إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 42 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمستمعين: فصل في الذبائح والزردات. معنى الذبح والداعي إليه: الذبائح جمع ذبيحة، وهو ما يذبح من الحيوان، وأصل الذبح الشق، وذبح الحيوان شق حلقه، والذبيحة إن قصد بها إلى القربة فهي من العبادات، وإلا فهي من العادة. والذبح العادي ما يكرم به الذابح نفسه ويوسع به على عياله أو يقدمه لضيفه، وهذا كالذي تراه في أسواق الجزارين، وهو من النعيم المباح إذا استوفيت في شروط الذكاة المبينة في كتب الفروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذبائح والزردات هذه من مهمات المواضيع التي تختلف وتشتبه على الناس بين التوحيد والشرك. الذبيحة كما قال هي شق الحلق، وإذا قصد بها القربة فهي عبادة، سواء عبد بها الله أو عبد بها غير الله. الذبائح عندنا، الذبائح في الإسلام نذبح لعيد الأضحى، ونذبح للهدي، هدي التمتع وهدي القران، ونذبح هدي الفدية لما يعني يرتكب المرء مخالفة في النسك، ويذبح هدي الصدقة، ويذبح المرء هدي الشكر لما أو ذبيحة الشكر لما يدخل بيت أو ينجو من مصيبة أو يبدأ بناء، يعني يكرمه الله سبحانه وتعالى ببناء منزل، أو يتوسل إلى الله عز وجل عند إقامة مشروع، أو يذبح لما ينزل عنده الضيوف، يعني عندهم لما يذبح لهم ذبيحة يعظم الشأن عندهم ويفرحون، خير من أن يشتريها. لو اشترى ذبيحتين لا يكون كما لو ذبح خروفا واحدا يقول ذبحنا، يعني عظمنا المجيء فذبح لنا. ويذبح الإنسان لما يبشر ببشرى، هذه كلها لو قصد بها وجه الله فهي عبادة. ويذبح الإنسان إذا أراد أن يوسع على أهله، يوسع على العيال، عندما يذر الله له المال فيذبح لهم الذبائح. هناك بعض الذبائح المبتدعة كالذبيحة يوم المولد النبوي، والذبيحة يوم عاشوراء، والذبيحة يوم 27 من رمضان، والذبيحة يوم 27 رجب بدعوى أنها أنها ليلة الإسراء، والذبيحة للختان كذلك من البدع، من الختان يعني من البدع أن يذبح الإنسان يوم ختان الولد نذبحه عند الميلاد. نعم هذه ذبيحة مشروعة بل هي عبادة. فإذا ذبح المرء للولي وللجن وللصالح وللقبر وللعين، وذبح عندما يحفر بئرا لكي تأتي حلوة أو لكي لا يتأذى منه الجن، أن بعض الناس لما يبغي يحفر بئر يقول لما نضرب التاس ما نسقطش في جني غادي نذبح، بمعنى إذا أخطأت عذروني. وهناك من يذبح في الأساس عندما يحفر تعميق البيت، تعميق البناء يذبح ثم، أو يرمي حبة ويز، كي يرمي حبة ويز ولا يرمي مجموعة من خاتم، هذا يرميها للجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنين. هذه مظاهر الشرك، إذا قصد بها الجن ولا الأولياء ولا الملائكة ولا الصالحين ولا غير ذلك، هذا من هذا القبيل، تعتبر من الشرك المخرج من الملة. لماذا؟ لأن العبادات نوعان، عبادات بدنية وعبادات مالية. فأعظم العبادات البدنية الصلاة معروف، وأعظم العبادات المالية الذبائح، ولذلك الله جمعها في آيتين، قال فصلي لربك وانحر، وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي، فكلاهما عبادات، واحدة مالية واحدة بدنية. ولذلك الذبح من الأعظم العبادات، بل من ذبح لغير الله فقد أشرك، كما لو سجد لغير الله، كما لو سجد لغير الله، من ذبح لغير الله كما لو سجد لغير الله، ولو قال هذا لله ولسيدي فلان، ولو قال هذا لله ولكن نيته ماذا؟ سيدي فلان، لأن الله لن ينال لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني قد يقول لنا أنا هذا الوعد ما قلتش من لما ذبحت الذبيحة، راني قلت ماذا؟ بسم الله والله أكبر هذا منك وإليك، هذا قالها بلسان، ولكن متى فعلها؟ فعلها بالخميس الأول متاع جوان، لأن أهل الشرك أهل الزرد وأهل الوعادي مثلا في الجزائر يعدوا بالخميس، قال الخميس الأول تاع جوان السيدي علي كاسان، وخميس الثاني تاع جوان السيدي علي بوتليس، والخميس الثالث سيدي علي تاع معسكر اسمه سيدي علي بن عمر، ما عرفش تاع معسكر انت، لا هذا كان محمد بن علي وحمام محمد بن عودة. فلكي لا تصطدم وعداتهم، شوف الشيطان يخليهم ماذا؟ يخليهم كل شيء يحضروا، قال يحضروا هادو يحضروا عند وعدة هادو، لما يبغوا يديروا يبغوا يقروا وعدة من الوعدات، قال هذا الخميس ماهوش تاعنا، الخميس تاع بني فلان، ما نديروش عرس وعرس. ديما تكثيرا للشرك وحفاظا على الشرك، الشيطان يذكرهم يعني يفكرهم بهذا. قال رحمه الله تعالى النسك، والذبح الديني يسمى نسكا، وكانت العرب تنسك في جاهليتها النسائك حول أصنامها وأنصابها تقربا إليها، وتحتفل لذلك على نحو ما تراه اليوم في الزردات، ومن نسائكهم الفرع والعتيرة وأجنة البحائر والسوائب التي يخصون بما ولد منها حيا الرجال فلا تأكل منه النساء، ويشركونهن معهم فيما ولد منها ميتا، كما حكاه البغوي عن ابن عباس وقتادة والشعبي في قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. هذه معتقدات جاهلية كانت في قبل الجاهلية، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، والله تعالى قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. نعم. قال رحمه الله: تعلق الإخلاص بالعادات كالعبادات، وقد جاء الإسلام بوجوب توحيد الله والإخلاص له في جميع الأعمال، ما كان منها عادة وما كان منها عبادة. وقد قرر أبو إسحاق الشاطبي في كتاب المقاصد من الموافقات كليات لها تعلق بهذا الموضوع، وشرحها وبسط القول فيها، ونحن نثبتها للاستدلال بها لا لشرحها وتقريرها. الكلية الأولى: إن المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا. نعم، كين العبودية الاضطرارية، وهي أن كل الناس عباد الله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الناس كلهم يسلمون، يعني نهار اللي يجيك النوم ما تنجمش تقول أن النوم ما نرقدش، نهار اللي يجي الموت تموت، نهار اللي تبغي يعني أنت تسلم لله عز وجل، بحيث أنك لما تجوع تأكل، ولما تعطش تشرب، ولما تعيش هنا تتنفس، ولما تأكل تخرج بولا أو غائطا، فأنت عبد لله عز وجل شئت أم أبيت. وهناك العبودية الاختيارية، وهي ما يفعله الإنسان باختياره، وهو أن يقصد بأعماله وجه الله، أن يقصد بأعماله حتى العادات يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، حتى الزواج يريد به استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج. فلا يقول مثلا أنا أني نتزوج يعني العادة اقتضت هذا، وإنما يتزوج تدينا لله سبحانه وتعالى. الثانية: إن المقاصد الشرعية ضربان، مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. فالأولى هي الفروض التي لا حظ فيها للنفس، والأخرى هي المباحات العادية التي روعي فيها حظ المكلف. الثالثة: إن العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا بد أن تصاحبه المقاصد الأصلية، ومعنى ذلك أن تكون الأعمال العادية المباحة معمولة على مقتضى المشروع، لا يقصد بها عمل جاهلي ولا اختراع شيطاني ولا تشبه بغير أهل الملة. ومثل لذلك بقوله: كشرب الماء أو العسل في صورة شرب الخمر، وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود أو النصارى، وإن صنعه المسلم، أو ما ذبح على مضاهاة الجاهلية، وما أشبه ذلك مما هو نوع من تعظيم الشرك. يعني بعض الأعمال التي يقوم بها الناس قد يفعلون ذلك ويتخيلون شيئا آخر، يشرب العسل وهو يتخيل نفسه بأنه يشرب خمر، حتى إن بعضهم يجامع زوجته ويتخيل بأنه يجامع خليلته. هذه مقاصد فاسدة واختراع شيطاني وتشبه بأهل الملل الكافرة. فلا بد من إخلاص العمل لله، وإخلاص العادات، حتى العادات نخلصها لله عز وجل. نحن نأكل ولا نتشبه بالكفار في أكلنا. الكفار لما يشربون الخمر يقرعون كؤوسهم فيما بينهم، وإذا ما مثلا احتفلوا وفرحوا اختلط النساء بالرجال، واختلط أزواج هؤلاء بزوجات أولئك. هذه ينبغي البراءة منها وكراهيتها، لأنها من فعل النصارى وفعل الكفرة، لكي لا نتشبه بالذين كفروا، كما قال الله تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. الرابعة: إن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. ومثل لهذه الكلية بإظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال لاعترافا بوحدانية الحق، وبالصلاة ليوسم بالصلاح، وبالذبح لغير الله، وبالهجرة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في أمثلة غيرها. النسك المشروع والنسائك في الإسلام ثلاثة: الأضحية والعقيقة والهدي. يعني الحيثية الرابعة، وأنا بعض الناس يصلي باش يقولوا الناس إنسان صالح، ويذبح العيد يعني باش يسكتوه ولاده باش ما يقولوا ليش باللي راك الناس كذا ذبحوا وإحنا ما ذبحناش، ويفعل بعض شعائر كالصيام لأنها صارت عادة وليست عبادة، ويعترف بوحدانية الله عز وجل لأن الناس كلهم رهم على التوحيد وليس لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهذا معتقد فاسد أيضا. قال رحمه الله: والنسك المشروع والنسائك في الإسلام ثلاثة: الأضحية والعقيقة والهدي للكعبة خاصة لا للأضرحة والمزارات، وإذا لم تكن الذبيحة نسيكة تعبدية وجب أن تكون على الوجه المأذون فيه ما جاء في أن الذبح لله وحده. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعطف النسك على الصلاة وقال: فصل لربك وانحر، يريد نحر النسك كما فسره الجمهور، وعطفه على الصلاة كما في الآية قبلها ينادي بأن الذبح لغير الله كالصلاة لغير الله. ولو رأى الناس مسلما يصلي لغير الله لبادروا إلى تكفيره من غير استفتاء علماء الدين وهم مصيبون. ولو رأوا وكم رأوا من يذبح لغير الله لرضوا بهذا الصنيع، وتأول لهم علماء الأغراض ما يحسن هذا الفعل الشنيع. وما هذه التفرقة إلا أنهم ألفوا الذبح لغير الله ولم يألفوا الصلاة لغير الله، على أن الصلاة لغير الله قد وقعت من بعض الأغبياء نادرا. حدثني الثقة أن الشيخ يوسف ابن الدرويش من شيوخ الطريقة الرحمانية قرب الميلية حدثه عن مريده فلان أنه توجه إليه وصلى له، فجعل هو ينتقل من ناحية أخرى ومريده يتبعه مستقبلا إياه. حدثه هذا الحديث وهو مغتبط بتعظيم مريده له. هذا معروف عن كما ذكرنا من قبل بأن الصلاة مثل الذبح أو الذبح مثل الصلاة. لو رأينا إنسان يصلي لصنم لقلنا هذا كافر. إذن لو رأينا إنسان يذبح عند قبة فإذن هو ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الظاهر. مع أن بعض الناس يعني نادرا ما يصلي أحدهم لغير الله، لكن يقع نادرا ما يصلي الشخص للشيخ، لكن يوقع عند بعض الصوفية وغلاة الصوفية. ولكن الناس ينكرون هذا عموما، ينكرون أن من صلى لغير الله يقولوا بأن هذا كافر، ولا ينكرون من ذبح لغير الله. والحقيقة هذا كهذا، لأن الله قال: فصل لربك وانحر، وقال: إن صلاتي ونسكي. ما جاء في الذبح لغير الله، وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وفي صحيح مسلم ونحوه في الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب أنه أتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، غير أنه حدثني بكلمات أربع. فقال الرجل: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. والمحدث هو المفسد في الأرض، ومنار الأرض تخومها وعلامات حدودها. وروى أحمد عن طارق بن شهاب البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. واكتفاء هؤلاء المشركين بتقريب الذباب اعتداد بأضعف مظاهر الطاعة، إذ المقصود الأعظم هو اعتقاد القلب. وهذا كالمثل العام المشهور أداها أبو حجر، يعنون بذلك أخذ الولاية أبو حجر، مثل عامي. ويذكرون أن قائله الشيخ أحمد الزواوي دفين الجبل غربي قسنطينة، وأحد شيوخ الطريقة الحنصالية من فروع الطريقة الشاذلية، قاله لرجل عديم جاء مع الزوار، فلما انتهى إلى أصل الجبل حمل معه حجرا وصعد يلهث به. فلما قدم الناس الأموال للشيخ الزواوي قدم له هو ذلك الحجر. هذه أدلة عن تحريم الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. ما جاء في مخالفة الجاهلية في الذبح. وعن ابن عباس أن قريشا استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتيرة، فقالوا: أنعتر في رجب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعتر كعتر الجاهلية، ولكن من أحب منكم أن يذبح لله ويتصدق فليفعل. وكان عترهم أن يذبحوا ثم يعمدوا إلى دماء ذبائحهم فيمسحوا بها رؤوس نصبهم. رواه الطبراني في الكبير، وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة، وثقه ابن معين وضعفه الناس، قاله في مجمع الزوائد. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن نبيشة الهذلي بلفظ المصغر أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم عترهم في الجاهلية، فقال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. ومثله عند الطبراني في الأوسط عن أنس مرفوعا. معنى الإهلال لغير الله. وفي تفسير الثعالبي أن معنى الإهلال الصياح، ومنه استهلال المولود. وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم. وفي تفسير ابن كثير عن مجاهد وابن جريج أن النصب حجارة كانت حول الكعبة، ك كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح. ينضحون يعني يرشوا، يذبحوا ويرشوا ولا ويلطخوا ويضمخوا الآلهة تاعهم بالدماء، معناها تقربا. ويشرحون اللحم ويجعلونه على النصب. قال: فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب، حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب. كما قلنا من قبل، ولو كان يقول بسم الله الله أكبر وهذا لله، ولكن ماذا ذبح عند النصب عند القباب والأضرحة والقبور فهو جيفة، لا يجوز أكله، وهو من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير الشوكاني أن مما أهل به لغير الله ما يقع من المعتقدين في الأموات من الذبح على قبورهم، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن. يعني كل ما عبد من دون الله فهو وثن، ولو كان قبر رسول، ولو كان قبر رسول. وروى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وروى أبو علي القالي في أماليه خبر معاقرة جرت بقصد المفاخرة بين سحيم بن وثيل الريحاني وغالب بن صعصعة أبي الفردوس أبي الفرزدق أيام خلافة علي رضي الله عنه، فأفتى فيها علي بأنها مما أهل به لغير الله، ونهى عن الأكل منها، وأمر بطرد الناس عنها. وذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى: وما أهل به لغير الله من سورة البقرة مثل ما قدمنا من عن الثعالب، وأعقبه بفتوى علي في حكم تلك المعاقرة، ثم نقل عن ابن عطية أنه قال: رأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعبها جمع لعبة عرسا فنحرت جزورا، فقال الحسن: لا يحل أكلها، فإنها إنما نحرت لصنم. نعم، ولو كان غير لعبة فقط دمية وذبحت لها يعتبر جيفة. وقال النووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث لعن من ذبح لغير الله، قال: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح بغير اسم الله تعالى، كمن ذبح لصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه. نعم، اللي من يجيهم السلطان هو جاي يذبحوا، كما يذبحوا مريدي الصوفية عندما يجي الشيخ ويدخل عند رجله يذبحوا، هذا ذبح لغير الله عز وجل. أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى. قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم والله أعلم. وتفسير النووي الذبح لغير الله بالذبح بغير اسمه تعالى مبني على المعقول من أن ما يراد به غير الله يذكر عليه اسم ذلك الغير، وذكر اسم الله في هذه الحالة لغو، لأن النية هي علة التحريم. وتقدم تصريح ابن كثير بعدم الاعتداد بالتسمية في هذه الحال، ويأتي مثله عن الشاطبي. ومما لا ريب فيه أن المعاقرين قد ذكروا اسم الله عند العقر، ومع ذلك جعله علي مما أهل به لغير الله. وعطف النووي العبادة على التعظيم تقييد للتعظيم بما كان فيه معنى العبادة، ونقله عن الرافعي غير مخالف لفتوى أهل بخارى إلا بالقصد، فهو خلاف في حال، فمن قصد التقرب للأمير صدقت عليه تلك الفتوى، ومن قصد مجرد السرور أفتي له بقول الرافعي. وقال الشاطبي في الموافقات: روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام ابن إسماعيل المخزومي أجرى عينا، فقال له المهندسون عند ظهور الماء: لو أهرقت عليها دما كان أحرى ألا تغيظ ولا تهور فتقتل من يعمل فيها. فنحر جزائر عند حين أرسل الماء، فجرى مختلطا بالدم، وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام، فأكل وأكلوا، وقسم سائرها بين العمال فيها. فقال ابن شهاب: بئس والله ما صنع، ما حل له نحرها ولا الأكل منها. أما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح للجن، لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه مضاه لما ذبح على النصب وسائر ما أهل لغير الله به. هذه مصيبة تكون عند بعض الصناعيين، أصحاب المصانع العظمى، لما يصنع يعني ينشئ مصنع يجيب بعض العجول كفرات ويذبحهم في ذاك المكان، لأن الناس كما قال الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه لحب الخير لشيء، حب المال، يحب الناس المال وتحبون المال حبا جما. أنا أذكر لكم قصة ذكرها لي أحد الإخوة من مدينة أرزيو ولا بطيوة. شركة أوراسكوم يشرف عليها المصريون، لما أنشئت في فرع لها في منطقة بطيوة وغير ذلك، سيج المكان، يعني داروا له السياج، وقبل أن يضعوا آلاتهم جاء مدير الشركة المصري، جاء بعشر عجول، عشر فراد، ذبحهم في المكان، وقال للعمال: اغتنموا اللحم. هذا نفس القصة رواها الشاطبي في الموافقات، يعني يذبحون للجن، يعني هذا أجرى عين وباش تصير ومت، قالوا له لكي لا تغضب وتقتل واحد وتصرى لك مشكلة وغير ذلك، اذبح فيها شيء من الجزائر، يعني الجزر، يعني معنى الجزر هو جمع، يعني مما يكون ناقة، جمل هكذا يسموه الجزر. نعم، فذبح وأجرى الماء وسال معها الدم، وقطع اللحم وشواه ودار مهرجان، دار وعدة كما يقولوا، دار وعدة. فقال له ابن شهاب: بئس والله ما صنع، ما حل له نحرها ولا أكل منها. أما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح للجن. انتهى الوقت. تعالى سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 42 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك.